اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما بصره عمر بناء على الصواب، وكون عملا متعبدا خارجا فانه بناء على هذا ذكر قدسه لا يمكن تصديق العباده لا بالامر الاول ولا بالملاك ولا بالامر الترتبي. فذكرنا مناقشتين فيما سبق لهذا الكلام، والصحيح ان يناقش بما يلي، والصحيح ان يناقش في المباني التي اعتمد عليها قدسه الصدق. فلا نكلم ما بصره اولا من عدم شمول امر حسن الضلال بالانتشار، عدم شمول لهذا الفرد من الصلاة، حيث ذكر قدس سره في توجيه ذلك أن الأمر مجهول بداع التحريم، والتحريف يختص بالمقدور، والصلاة المحترمة التي لها وجود مستقر الحال، أيضا أنها محترمة بالغط الذي له وجود ثاني لا تكون مقدورة فلا يشملها الأمر. هكذا ذكر قدس سره في توجيه هذا الطلب من في توجيه عدم شمول الامر ان اصلي عدم الصلاه لهذا الفتنه. وهذا البيان قابل للمناقشه، فنحن نصلي ان الامر مجهولا بداع التحريم، ونسلم ان التحريم يختص بالمقدور، ولكن نقول إن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدورا، فطبيعة الصلاة مقدورة ما دام بعض أفرادها مقدورا، ولا يلزم في القدرة عليها على الطبيعة القدرة على جميع أفرادها، ولعل هذا من الأمور البديهية، وأن يكفي في القدرة على الجان على الطبيعة القدرة على بعض الأفراد. فمثلا قد يقول شخص لآخر أعطني دينارا، أعطني دينارا، ولا يشخص له دينارا معين، بل يريد الطبيب. هذا التسليم هل هو تسليم لغير المقدور؟ كلا، هو تسليم للمقدور. وإن كان بعض الدنانير لا يمكن دفعها، مثل من في النار الذي في بيت السلطان أو الموجود في الجنوب في الطاقات المقبولة في الجنوب، لكن ما دام هناك دينار في الجيب موجود يكفي ذلك لتوجيه الأمر للحديث، وإلا ما تكون لك بيعة مقدورة عادة إذا أقربني ما ترامي أنها مدهات الوجهانين، ما تكون لك بيعة مقدورة إذا ذني الشرط القدرة على الطبيعة القدرة على الجميل أفرع هذا الأسي بمقدورة هذا كما بمقدورة هذا كثير بالمقدورة جزمان ربنا في الطبيعة. مع أن الماء في محيط الأطلس أو الهادي أو الهند ليس ذات الماء لا يمكن الإنسان، وبعض الأفراد غير مسؤول، لكن مع ذلك يصح توجيه الأمر. هذا شاهد الفقه يا أخي العزيز على أن القدرة على الطبيعة لا يلزم فيها القدرة على جميع أفرادها. ولعل أول من أشار إلى ذلك نبه على ذلك هو المحقق الفرسي، هو المحقق الفرسي بل مولانا الحديث. إذن الجامع وهو الطبيعة، الجامع هو الطبيعة دائما، جامع طبيعة طبيعة جامع. إذن الجامع أي الطبيعة الجامعة، الطبيعة الجامعة بين المقدور وغير المقدور، مقدور مقدور، وحيث الأمر في أقم الصلاة موجه علمه، علم موجه الأمر إلى الطبيعة، أوامر مقدرة طبيعة أو إذا قبل بلا أسفل. وحيث أن الطبيعة بعض أفرادها مقدور، لا ترك مقدور والصلاة غير الغفور، ألا في غير الغفور مقدور. فإذا على هذا الأساس ليكون تكون الطبيعة مقدورة بسبب القدرة على بعض أفراد، افرض ان هذا الفرد من الصلاة في الغفل وغير مقدور لانه مقترب مع الحرام، لكن الفرد الاخر مقدور وهي صلاة غير الصلاة، ويكفي القدرة على الطبيعة القدرة على بعض افراد. فاذا الاعتمد بعضهم، فاذا الامر لا بأس ببقائه متوجها لا محذرة في توجهه إلى الطبيعة كاملة للمسؤول وغير الله، ولا يلزم أن يختص الأمر وينحصر بنا بما تقول بما أدر هذا الخير، بما عدا هذا الصبر يا فرس أي صلاه مقارنة علما للغيب. سلام. فليبقى شاملا للطبيعة الآن شاملا لبقية الأفراد ولهذا الشهر. وما دام الأمر متوجها إلى الطبيعة الشاملة فينسب للمخلوق أن يأتي بهذا الفرد غير المحبوب أي الصلاة مثلا مع الغفور بقصد امتثال الأمر المتوجه إلى الطبيعة فيقول أأتي بالصلاة بقصد امتثال الأمر أقم الصلاة بدلوك الشمس. فالصلاة يا أخوان النقطة الذي أبرزناها ما هي في رد النظر؟ النقطة الذي أبرزناها أن الطبيعة مقدورة ما دام بعض أفرادها مقدورا. هذا ينبغي أن يكون من الأمور الواضحة البديهية. إذا سلمنا وحينئذ لا موجب لتخصيص الأمر وحصره بما عدا هذا الفرد المحترم بالغفور هذا الحصر بلا وجه هذا من قبل سلمنا اي فرد يمكن ان يكون منزل الامر يمكن للافراد اذا سبب الافراد فرضا مقبال فيقف ماذا على حرجه بس هو يبقى المرجه فيه يقول على انه حيث ان الامر مجعول بداع التحريف والتحريف لا يمكن الا نفع المقدور فيلزم ان يتوجه الى طبيعه للطبيعه لكن ما عدا هذا الفرد احنا نقول لا يبقى ماذا واقف للطبيعه الشامله ايضا لهذا الفرد فان عدم المقدوريه على هذا الفرد لا يغير الطبيعه العامه غير مقدوره تبقى هي على عموميه ماذا هذا ليش تاخذ لا هذا ليش تاخذ يعني نقول عيانه هذا معناه على انه الامر ما متوجه الى الطبيعه متوجه ماذا الى الافراد ايش بعد راح يصير بالتالي متوجه للطبيعه بس لا يتجاهل ايش انتوا يعني تردون تايدون المنظر الثاني لا نتيجه كلامكم انتم ليش احنا شنو احنا انتوا قاعد تاخذون الامر راح نساري بالافراد لا انا ما اختار الافراد لا انا اقول واضح حتى طبيعه من دون ان يسري الافراد ما اقول يسري الافراد انا اذا قلت يسري الافراد يخربط هذا علي هذا ضدي يعني في الحقيقه لا انا اضيف انا ما اقول يسري الافراد اذا يسري الافراد فهذا الفرد ماذا غير مخلوق فحينئذ كيف يسري اليه الامر انا اقول ماذا الامر اقم الصلاه لدلوك الشمس ايش نفهم من حده عن طبيعة الصلاة بين هذين الحدين ما بين الزوال إلى الغروب هي ماذا؟ هالطبيعة مقدورة هذه الطبيعة ما دام بعض أفرادها مقدور فهي مقدورة فحينئذ أنا أأتي بهذا الفرد لا بقصد الأمر متوجه إلى هذا الفرد أما أقول أمر يسري بقصد الأمر متوجه إلى الطبيعة طبيعة مفروض مقدورة أمر بها موجود بقصد انتفاء الأمر متوجه فيه. هذا إذن نناقش في هذا المبنى الأول كما أن ما أفاده في الأمر الثاني في كما أن ما أفاده في كلامه الثاني وهو أن الصلاة لا يمكن تصحيحها بالملاك لاشتمالها لأن صدورها مقترن بالقبح الفاعل والصدور الحبل. ما ذكره قابل للتأمل، فإن الملاك لا يمكن إحراز وجوده مع سقوط الأمر حسب استغراب المرزا حتى يقال الملاك لا يمكن التقرب به بالقبح الفاعل، بل لا ملاك أصلا، لا محرز للملاك، لا ضبط للملاك. فكان من المناسب للمرزا أن يعلم عدم إمكان التقرب بالملاك، يعلل بعدم إحراز وجوده لا بالقبح الفاعلي. وأما وهكذا يمكن المناقشة في كلامه التالي، لا أنا على كلامه بعد، لا مو على كلامه، يقول على أنه ماذا من أمر ما موجود بهذا الفعل، على رأيه يقول أمر بهذا، أنا على رأيه بعد أمر بهذا الفرد ما موجود على السلام الأول مش بحث عنه، وإذا ما موجود بعد ملاك ما موجود تناقش، يعني هذا في الحقيقة كله على مباني. لذلك بناء على جواز ماذا الاجتماع، أمر ماذا موجود بالطبيعة، لكن هو بحيث أنه قال هذا الطبيعة ما تشمل هذا أنا رأيي. وهكذا يمكن المناقشة في كلامه الثالث، وهو أن فكرة الترتب لا يمكن تطبيقها في موارد الاجتماع، حيث بدعوى أن المولى لا يمكن أن يقول لا تغسل فإن عصيت فصل، فإن مصداق عصيان لا تغسل إما الصلاة، وعليه يلزم الأمر بتحصيل الحال، أو غير الصلاة كالأكل فيلزم إناقة وجوب الصلاة بفرض حصول الأكل. ومن الواضح طلب الصلاة ليس موقوفا على فرض الأكل، فإنه من المضحكات هذا الكلام. هذا البيان تقدمت مناقشته فيما سبق في مبحث الترتب، تبنى مناقشته. إذ يمكن أن يقال أولا إن الصلاة ليست مصداقا للغسل، وهكذا الأكل ليس مصداقا للغصب، فإن الغصب عبارة عن الكون في المقصود، والصلاة والآكل ليست هي نفس الكون. قليل ليست نفس الكون. ولذا لا يصح أن تقول الصلاة كون هي الكون في المقصود الباطل، أليس نفس الأكل كون في المقصود ألا باطل هذا. وإنما الصلاة ملازمة مقارن في المقصود، أكل أمر مقارن في المقصود للغفر من المقصود للغفر للكون، لا أنه نفس الكون. ومعه فلا يلزم ما ذكره. وثانيا إنما ذكره لو كان يلزم عدم جريان فكرة الترتب في بقية الموارد أيضا في غير باب الاجتماع. فباب أي مثل باب الصلاة والإزالة هناك أيضا يلزم أن لا تجري فكرة الفرج، مع أن الفرد الواضح والمساق الواضح والمتيقن مولانا العزيز علما للترتب لبقى الترتب هو مثل الصلاة والإزالة، مع أنه يلزم أن ما تجري على بيان المرجع حيث يقال هكذا. فيقال المولى لا يمكن أن يقول أزل فإن عطيت الإزالة فصل، إذ حصيان الإزالة إما أن يكون ملازما مع الصلاة أو مع الأكل، وعلى الأول يلزم الأمر بتحصيل الحاصل. فإن الصلاة وإن لم تكن مصداقا لمعصية الإزالة لكن ملازم، ومع تحققها فالأمر بها أمر بتحقيقها. وعلى التقدير الثاني على تقدير كون الملازم هو الأكل يلزم طلب الصلاة على تقدير وجود الأكل. نطلب أحد الضدين على تقدير وجود الضد الآخر وهو من المحركات. وذكرت هناك مناقشة ثالثة بعد دقيق الوقت لا أذكر تلك المناقشة. بهذا المقدار ننهي هذا المطلب. التنبيه الرابع في تقدم الأمر على النهي أو العكس. تقدم أنه بناء على الامتناع يحصل تعارض بين صلي ولا تصلي. ومع التعارض يلزم تقديم أحد التكليفين أصلي أو لا تخطب واحد. والمشهور تقديم النهي يعني لا تخطب. المشهور هذا وقد حرّف ذلك أي تقديم النهي علينا على الأمر لعدة تقريبات نذكر منها رقم واحد ما ذكره الشيخ الأعظم وهو أن مفاد النهي الإطلاق الشمولي ومفاد الأمر الإطلاق البدني فدليل لا تخصب شمولي بمعنى أنه يجوز لا تخصب هذا الغصب ولا تخصب ذات الغصب ولا تخصب ذات الغصب ولا تخصب ذاته ولا تخصب ذاته و إذن هو شمولي يعني يدل على تحرير كل فرد من أفراد الغصب بينما الأمر أمر صلي يدل على الإطلاق البدني أي ائت بصلاة واحدة فإما هذه أو تلك أو تلك أو تلك أو تلك فيدل على طلب صلاة واحدة على البدن وكلما تعارض الإطلاق الشمولي مع البدلي قدم الشمولي لكن يبقى هذا السؤال إن تقديم الشمولي وجيه لو فرض أنه مستند إلى من مستند إلى الوصف فإنه حينئذ تقديم وجيه على الإطلاق البدلي لو كان البدلي مستندا علما إلى قرينة الحديث مثل اتحاله من الوجيه تقديم في مثل اتحاله يا حاله أن يكون الشمولي مستندا إلى والبدلي إلى قرينة الحديث وجيه تقديم الشمولي حيث أن الظهور المتولد من الوضع أقوى من الظهور المتولد من قرينة الحسن أما ما دام كلاهما حكميا يعني مستند علما إلى قرينة الحسن كما في المقام فإن لا تقصد يدل على الشمول جميع الأفراد بسبب عدم تقييده بسبب إطلاقه وعدم تقييده بغصب معين فدلالة على الشمولين هذا الإطلاق من قرينة الحكم فدلالة صلي على البدنية متولدة من هي متولدة من الإطلاق، فكلاهما إطلاقي حكمي. فلماذا إذن تقديم الشمول لا تقصد يعني على صلي على البدنية؟ هذا سؤال وجيه. أجاب عن هذا السؤال المرزى بذكر تقريبات لتقديم الشمول لتقديم لا تقصد. نذكر منها تقريبين غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.